السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح القول بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الدورة المباركة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه فينا فيها نحن والمستمعون إن شاء الله تعالى. وبإذن الله تعالى، كما أعلننا أن موضع هذه الدورة أو الذي سيشرح في هذه الدورة ويقرأ هو كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كتاب عجيب في بابه، فهو ليس كتابا موضوعا في موضوع معين، وإنما هو كعادة الفوائد التي يقوم بكتابتها وبتدوينها العالم أو طالب العلم، كلما عنت له فائدة كتبها في كراسه أو في كناشه كما يقال، حتى يصبح لديه ملازم أو يصبح لديه مصنفا لا يجمعه إلا كلمة الفوائد. وهذا الكتاب ثابت النسبة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وأول من طبعه الشيخ محمد منير الدمشقي رحمة الله عليه، وسماه الفوائد، وأخذ هذه المخطوط. والكتاب ليس له إلا مخطوط وحيد ضمن كتاب الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري لابن عروة الحنبلي المتوفى سنة 37 و800. وهذا المصنف الكواكب الدراري كتب عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمة كتابه أو تحقيقه لكتاب الكلم الطيب، وبين أن الكواكب الدراري هذا صنفه ابن عروة الحنبلي، وكان حينما تأتي الفرصة لذكر كتاب أو مؤلف من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم يضع الكتاب بكامله فيه، فأصبح كتاب الكواكب الدراري مظنة لوجود مخطوطات متعددة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. فمن ضمن الكتب التي وجدت في كتاب الكواكب الدراري هذا لابن عروة الحنبلي كتاب الفوائد، وقد عنون له ابن عروة بقوله: فوائد شتى ونكت حسان من تفسير آية أو حديث أو أثر سلفي تتعلق بعلم التوحيد العلمي والعملي الإرادي. ثم بعد أن ذكر هذا قال: وهي من كلام الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين بحر العلوم أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية. ثم قال: وهي غير بدائع الفوائد له. فهناك كتاب اسمه بدائع الفوائد، كتاب كبير للشيخ ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. هذه الفوائد غير بدائع الفوائد له، وهي إما فائدة تعود إلى معرفة أو سلوك أو تحذير من قاطع، يعني قاطع للطريق، أو تنبيه على مقصود. طبعا ابن عروة الحنبلي قال فوائد شتى ونكت حسان من تفسير آية أو حديث، اختصر ذلك كله الشيخ محمد منير الدمشقي وسمى الكتاب الفوائد، وأصبحت هذه التسمية علما على الكتاب. والكتاب بعد محمد منير الدمشقي رحمة الله عليه طبع طبعات متعددة نقلا عن طبعة الشيخ محمد منير الدمشقي حتى وصلنا إلى العصر أيامنا هذه المعاصرة، ولما طبعت آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال، وطبعتها دار عالم الفوائد وهي من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بإشراف الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه، طبع الكتاب. ولم يأتي المحقق بمخطوط آخر، فليس للكتاب إلا مخطوط واحد هو الكواكب الدلالة، فطبعه وأعاد قراءة النسخة وطبع الكتاب، وهو الذي بين أيديكم من طبع دار عالم الفوائد. والكتاب كما قلنا طبع طبعات متعددة عن طبعة الشيخ محمد منير الدمشقي رحمة الله عليه. ومما قرأناه من مقدمات الكتب التي وضعت لهذا الكتاب من المحققين، الطبعة التي جعلها مقدمة أو المقدمة التي جعلها مقدمة لتحقيقه لكتاب الفوائد، الحسين آية سعيد من المغرب، من المغرب كتب كلمة طيبة عن الكتاب نفتتح بها إن شاء الله، وبعد ذلك نقرأ الفوائد ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم. يقول: إن الفوائد في عرف المؤلفين هو الكتاب الذي يجمع كثيرا من الشوارد والدقائق التي يدركها العالم أو يستنبطها من النصوص أو من الواقع أو منهما معا خلال تجربته الطويلة ومعاناته الشخصية واحتكاكه المستمر بالعلم والعلماء ومصاحبة الكتب ومباحثة العلماء، ولا شك أنها تكون متنوعة لا تختص بباب واحد، فمنها دقائق التفسير التي لا توجد في السطور المكتوبة وإنما تدرك بالتأمل والفهم والمعاناة، ومنها شوارد السنة التي تتوقف على التتبع ومواصلة البحث والمقارنة والاستقصاء والمباحثة، ومنها فوائد التجربة والاحتكاك بالناس ومعرفة أعرافهم ومذاهبهم المختلفة وأنماط سلوكهم، ومنها الذوق السلوكي والفهم المتزن للأمور ومعالجتها بما يتفق مع الشرع والواقع، ومنها فرائد اللغة العربية والبلاغة التي تبرز المعاني في حلة زاهية وصورة وضاءة، ومنها الاستشهاد الشعري في مواطن يحسن الاستشهاد به فيها ويبرز قيمة الكلمة الموزونة والمرسومة في موطنها اللائق بها. ثم قال: وفي كل المجالات المذكورة وغيرها مما لم يذكر ضرب ابن القيم بسهم وافر وجرى في حلبة السباق ومضماره إلى الغاية وفاز بقصبة السبق، فأبدى في كل ما تناوله من قوة الفهم وكمال الاستنباط والرسوخ العلمي وتبحره ما يدهش أولي الألباب ويتعجب منه الناظر ويقف أمامه مبهورا عاجزا. فهذا الكتاب إن قرأه محدث يجد فيه بغيته، عالم حديث سيجد فيه بغيته، وإن تناوله مفسر يعصر فيه على ضالته المنشودة، وإن قرأه نحوي أو بلاغي يلتقط منه ما لا يجده في كتب اللغة والبلاغة، وإن قرأه طالب الحقيقة يجد فيه من قواعد معرفة الحق ما يرشد إلى رب العالمين، وإن قرأه متكلم يعني من علماء الكلام فسيفاجأ بتأصيل قواعد مهمة في هذا الباب تأصيلا يجعله يزري بما أصله المتكلمون في بابه، كما سيشاهد أصول المتكلمين تنهار واحدة تلو الأخرى بمعاول الدلائل العلمية الراسخة، بمعاول الدلائل العلمية الراسخة والحجج الشرعية الثابتة دون ضجيج ومن غير إثارة، كما سيجد فيه أصولا سليمة موافقة للفطرة والواقع، تعرف حقا برب العالمين وتوصل إليه، وتربي الإيمان في القلب وتجدده، وتحبب الله تعالى لخلقه من خلال آلائه وكرمه. وهذا أهم ما في الكتاب. وإن قرأه فقيه وأصولي فسيصادف فيه من قواعد الفقه وأصوله ما لا يخطر له على بال ولا يعثر عليه في كتاب أصولي أو فقهي، بل لم يعرج الفقهاء والأصوليون في مؤلفاتهم عليه، ولا حاموا حوله، ولا نسجوا على منواله، ولا خطر لهم ببال. فانظر مثلا المقابلة العجيبة التي أجراها بين الأمر والنهج، فإنك سترى فيها العجب العجاب من دقة الفهم وطول النفس وانتزاع الدلالات الخفية. وإن قرأه شاعر فسيجد فيه من الأبيات الفائقة والأشعار الرائقة ما يزيد في ملكة اقتداره ومخزونه اللغوي ورصيده من المعاني المنسجمة والمبتكرة والاستشهادات المناسبة لمقام المقال ومناسبة الأحوال. وإن قرأه مبتدئ متعلم فسينير له الطريق ويضعه على المبادئ الواضحة التي تؤدي به إلى مسائل العلم الحقيقية التي ترفعه عن ربقة التقليد وتجنبه الفهم العليل، وتصله بالحقيقة يلمسها بيده ويستشعرها بفؤاده. وإن قرأه المربون والمعلمون فسيعصرون فيه على نظرات تربوية نفسية وأخلاقية هامة تعجز علوم التربية المعاصرة بكل تشعباتها وتخصصاتها عن الإتيان بمثلها أو التنظير لنظيرها. فهلموا أيها العطشة إلى منابع هذه الفوائد لتروا غلتكم وتشبعوا نهمكم وتزيلوا علتكم وتريحوا أنفسكم من عناء البحث عن الحقيقة، إذ هي ماثلة أمام نواظركم، فعقدوا عليها قران عرسكم واخطبوها خطبة الراغب الودود، فستجدونها إن شاء الله تعالى ولودا ودودا، حسنة التبعل، كاملة المخبر والمنظر، فائقة الجمال، محبوكة الخلقة، مغنية عما سواها وليس سواها بمستغن عنها. إلى هنا نكتفي ونقف لندلف إلى الفوائد ذاتها، ولنجلس متعلمين آخذين متلقين من الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، وارث علم شيخ الإسلام ابن تيمية، العالم بالكتاب والسنة، والعالم بالمعقول وبالمنقول، والعالم بواقعه، والذي علمنا كيف ننزل أحكام الشرع الحنيف على الواقع، ليتبين لنا عظمة قول ربنا تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والآن إلى الكتاب الطيب إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، يعني من الله إلى المخاطب، واحضر بقلبك وبسمعك حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، يعني اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك، فإنه خطاب منه سبحانه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الإنسان، أو يا أيها الذين، أو يا أيها الناس، فأرعى سمعك، فإنه أمر يأمرك الله عز وجل به، أو نهي ينهاك الله عز وجل عنه، أو خبر يخبرك الله به وفيه خير لك في دينك وفي دنياك. قال تعالى، يعني ابن القيم جاء بهذه القاعدة الجليلة من أين؟ قال تعالى: إن في ذلك، أي في القرآن الكريم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سيستخرج الإمام ابن القيم من هذه الآية الكريمة من سورة قاف، سيستخرج منها ضررا تشد إليها الرحال. قال: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضى ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. هذه قاعدة على فكرة في كل شيء، ليست في الانتفاع بالقرآن فقط، وإنما هي قاعدة في حياتك كلها. اجعلها أمامك قاعدة: تمام التأثير في أي شيء موقوف على مؤثر يقتضي، وعلى علاج لا بد أن يكون هذا العلاج مؤثر للقضاء على هذا المرض، وأن يكون المحل قابل له، لأن المحل قد يكون غير قابل للتعامل مع هذا العلاج وقد يضر العلاج، فلا بد من محل قابل، المحل الذي سينزل فيه المؤثر لا بد وأن يكون قابلا لهذا. ثم لا بد من شرط لحصول أثر العلاج، شروط. ثم لا بد من انتفاء الموانع، لأنه قد تكون هناك موانع مضادة لهذا العلاج فتعطي العلاج فإذا بالمضاد يلغي عمله، أو يكون العلاج لابد من أن يكون له شروط معينة، أنك تغدو بطريقة معينة، شرط تغدو قبل الأكل، شرط تغدو بعد الأكل، شرط تغدو في منتصف الطعام، شرط تغدو بماء، وهكذا. إذن أي شيء قاعدة، أي شيء عشان يؤثر هذا متوقف على المؤثر الذي يقتضي لوجود المقتضي والمحل القابل وشرط لحصول الأثر والتأثير وانتفاء الموانع. فإذا وجد المقتضي وانتفت الموانع وحصلت الشروط وكان المحل قابلا، إذن يؤتي المؤثر أثره تماما. فإذا الآية، الإمام ابن القيم سيطبق هذه القاعدة العقلية على هذه الآية الكريمة في سورة قاف. فماذا قال؟ قال: تضمنت وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضى ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبين وأدله على المراد. فسيطبق هذه القاعدة على آية سورة قاف. فقول إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة، سورة قاف، إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. هذه الآيات مؤثرة، ولكن لكي تؤثر وتقتضي التأثير لابد من وجود محل قابل، فقال لابد أن يكون القلب هو المحل القابل. فقد يأتي القرآن ويتنزل على قلب لاهن أو قلب غافل أو قلب ميت فلا يتذكر، ولذلك جعل الذكرى لمن كان محل القلب اللي هو المحل لنزول الآيات اللي هو القلب، يعتبر محل قابل للقرآن وقابل للتذكرة، ولذلك قال: سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ليس كل إنسان سيتذكر، لتنذر من كان حيا لابد القلب يكون في حياة حتى يتأثر وحتى يتذكر. فيبقى هنا القرآن مؤثر، نعم، ومقتضي للتأثير بالتذكير، نعم، ولكن لابد من أن يكون القلب كمحل قابل لهذا، ولابد من وجود الشرط، ولابد من انتفاء المانع. قال: فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقول لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حيا القلب. يبقى هذا هو المحل، أن يكون القلب حيا، قلب يتذكر. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. فقد يكون القلب حيا، يكون القلب حيا، ومع ذلك فإن الإنسان يكون منصتا بسمعه إلى أمر آخر ومنشغلا عن الآيات فلا يتذكر. فالشرط أن يكون صاحب القلب الحي قد ألقى سمعه إلى القرآن وبدأ يسمع، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن وجه السمع وأصبح ألقى السمع، فقال أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله، وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإذا وجد الإنسان نفسه لم يتذكر، فلا بد من أن يكون قد أوتي من أين؟ إما من قلبه أو سمعه أو وجود الموانع التي لم تجعله شهيدا، كما قال وهو شهيد. فالعيب فيك وليس العيب في القرآن الكريم. ولذلك لما قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لماذا كان هدى للمتقين؟ مع أن المفروض أو المنتظر أن هذا الكتاب الذي هو أعظم الكتب وهو لا ريب فيه ولا ريب يعتريه ولا شك ولا ريب فيه على الإطلاق، كان المفروض أنه إذا نزل على أي قلب من القلوب يستفيد به، ولكن رب العالمين خص المستفيدين به في أول القرآن الكريم في افتتاحية البقرة بأنه لن يستفيد منه إلا المتقون، فقال هدى للمتقين، مع أنه المفروض أن يكون هداية للعالمين، وبالفعل هداية للعالمين من ناحية العلمية، لكن من ناحية التوفيق لن يستفيد منه إلا من؟ إلا المتقون، هدى للمتقين. لماذا؟ بعدها بآيات قال: إن الذين كفروا سواء عليهم، لماذا لم يكن هدى لهم؟ سواء علي ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. من أين جاءت هذه الأمور؟ هل ظلمهم رب العالمين؟ مستحيل، رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة. فلماذا جاء الختم جزاء وفاق؟ هم الذين قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فكانت العقوبة كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قالوا: قلوبنا في أكنة، قال: ختم الله على قلوبهم. قالوا: وفي آذاننا وقر، قال: وعلى سمعهم. قالوا: ومن بيننا وبينك حجاب، قال: وعلى أبصارهم غشاوة. جزاء وفاقا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة. فإذا الإمام ابن القيم يبين هنا أن الإنسان إذا لم يتذكر بالقرآن الكريم فالعيب فيه وليس في القرآن الكريم، العيب في المعالج وليس في العلاج، العيب في المريض وفي البحل، لأنه ليس قابلا للعلاج وليس قابلا للدواء، ولكن الدواء فيه الخير كله، لأنه كلام رب العالمين وفيه الشفاء لمن يستشفي به. أما من لم يستشفي به فالقرآن الكريم لن يرغمه على التذكر ولن يرغمه على الهداية لأنه هو الذي أبى، كما قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإذا هدوا هداية التبيين والتوضيح، ولكن لن يأتي كتاب رب العالمين لكي يفتح القلوب ويزيل ما بها من كذا أو كذا، والإنسان رافض لهذا. الإنسان هو الذي قال، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: استغشوا ثيابهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم وأصروا واستكبروا استكبار. سبحان الله، هل يأتي نوح لينزع الأصابع من الآذان حتى يدخل فيها كلام الله عز وجل؟ لا. ولذلك قال: أنتم الذين ارتضيتم لأنفسكم بهذا، فكانت النتيجة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما القرآن فهو هداية لمن أراد، ولذلك قال: هدى للمتقين لينذر من كان حيا. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب حي، يعني أو ألقى السمع وهو شهيد، يريد أن يتعلم ويريد أن يستفيد. قال: فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه الأمور، فما وجه دخول أداة أو في قولي أو ألقى السمع؟ يعني كان المنتظر أن يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى، لكنه لم يقل وا بل قال أو، فهل أو هنا تدل على التخيير أم تدل على الجمع؟ فقال: فما وجه دخول أداة أو في قولي أو ألقى السمع طالما هي شرط، والموضع موضع واو الجمع، لا موضع أو. كلمة واو الجمع مش واو الجماع، لا، كلمة واو الجمع هنا يعني العطف، العطف إنها تجمع الأمور. فنقول إن الشروط أربعة: كذا وكذا وكذا، لكن أو هذه لأحد الشيئين. قال: والموضع موضع واو الجمع، لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه، يعني واعي القلب تم الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه، أي القرآن، الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن. يبقى عقله وقلبه دلاه على صدق القرآن الكريم، ولا يطلب شيئا من خارج القرآن الكريم ليدلل على حقية القرآن الكريم، فكان تام الفطرة. فبمجرد أن يفكر بالقلب ويجول بفكره الكلام عن القرآن، عقل وقلبه يدلان على صحة القرآن. قال عن هذا: قال: فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة، وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فالذين أوتوا العلم من قبل القرآن الكريم يرون أن القرآن هو الحق. وكذلك قال عن الذين أوتوا العلم من قبل: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأنهم كانوا ينتظرون مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا وصف الذين قيل فيه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، أهو نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالنور الذي على نور ونور الفطرة الأصلي، وجاء نور الوحي فجعله نورا على نور. قال: فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. قال ابن القيم، طبعا واحد يقول قال ابن القيم أما يجي المؤلف يصنف ويقول قال فلان يبقى بينقل عنه، قال لك لا، الكتاب كتاب ابن القيم. وأحيانا المصنف يعني لما تيجي نقرأ للشيخ الشنقيطي تجده يقول إيه، قال مقيد عفى الله عنه، يعني أما ينقل أقوال ويذكر فجأة لما يجي يحرر مسألة يقول قال مقيد عفى الله عنه عن نفسه. فيأتي بعض كذلك ابن حزم ويقول قال أبو محمد علي بن حزم وقال أبو محمد كذا، فهذا وارد إن المصنف يأتي ويقول قال فلان أو قلت أنا فلان، فهذا الكلام ربما قاله ابن القيم وقال عن نفسه قال ابن القيم، أو يكون أحد طلابي الذي كتب قال ابن القيم، أو يكون ابن عروة الحنبلي في الكواكب الدراري والذي قال قال ابن القيم. قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، قلت وكذلك ذكر تفسيرا لهذه الآية في الوابل الصيب من الكلم الطيب، وهذا عهدنا به قريب فارجعوا إليه في شرحنا لكتاب الوابل الصيب، فقد شرح هذه الآية وأوضحها وبينها رحمة الله عليه. قال فصاحب القلب، القلب الحي يعني، يجمع بين قلبي وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب، يعني حينما تأتي هذه المعاني على قلبه فإن القلب يتلقاها وكأنها تذكره بأمر القديم، نظرا لأن القلب على الفطرة لم يتلوث. قال ومن الناس، هذا الصنف الأول الذي قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هل كل الناس الذين يستفيدون من القرآن أو يتذكرون حالهم كحال صاحب هذا القلب؟ قال لا، ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، يعني لا يكون لا تم الاستعداد ولا يكون واعي القلب ولا كامل في حياة في القلب ولكن ليست كاملة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. يعني رجل كعبد الله بن سلام كل الذي فعله نظر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الوجه ليس بوجه كذاب، فهذا لم يحتاج إلى أن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. غير عبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حينما وكان رجلا يعمل بالرقية في الجاهلية، وكان ممن يقال عنهم أطباء، فأتى به أهل مكة وقالوا له إن هذا الرجل على محمد عليه الصلاة والسلام به رقي من الجن، فجاء إليه وقال يا ابن أخي قل لي ما عندك يعني حتى أعالجك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وبعد أن تكلم هذا لم يفعل كعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام قال الوجه ليس بوجه كذاب فأسلم بمجرد أن رأاه، لكن هذا الرجل بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يأخذ معه ويتكلم معه. بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وقرأ عليه خطبة الحاجة، فإذا بالرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلام. فهذا ممن ألقى السمع، لكن الأول كان بمجرد الرؤية كما وضح الإمام ابن القيم. قال فالأول حال من رأى بعيني ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حائب الأول رأى بعيني ما دعي إليه وأخبر به، فهذا عنده عين اليقين، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه عن طريق السمع، فواحد أخذه بعينيه نظرا لأن البصيرة جعلته كأنه يشاهد بعينيه، أما الثاني فحال من علم صدق المخبر وتيقنه، علم الصدق وتيقن صدق المخبر عليه الصلاة والسلام وقال يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان أعلى درجة، هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك الآخر الذي ألقى السمع معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام، كلاهما على خير ولكن لا يستويان مثلا. فعين اليقين، شوف ابن عبد القيم هنا سيذكر أمرا جميلا جدا، فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، يعني عين اليقين الإنسان يشاهد الجنة، فهذا عين اليقين الذي أخبر به. لكن قد يصل إنسان من أهل الإيمان العظيم إلى عين اليقين في الدنيا فكأنه شاهد الجنة ببصره، لأنه شاهد بعين البصيرة، فوصل إلى عين اليقين بقلبه، حتى إنه إذا رأى الجنة لم يزدد من ذلك إلا مزيدا من عين اليقين، ولكنه قد وصل إليه في الدنيا. قال: فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرؤية عن الذي يحصل في الدنيا من عين اليقين نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، الشيء الذي يشاهده الإنسان في العين فكذلك القلب، ولكن القلب يرى بالبصيرة والعين ترى بالبصر. وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. ثم قال الإمام ابن القيم بعد هذه المقدمة الطيبة: فصل. وقد جمعت هذه السورة أي سورة قاف من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، وصدق رحمة الله عليه بالفعل، جمعت علوما جمة. قال: فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد. المبدأ يعني خلق الإنسان، البداية الخلق، لأن الآية السورة تكلمت عن خلق الإنسان وخلق السماء وخلق الأرض. فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد، المعاد الدار الآخرة، والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة، وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، كما قال: وما مسنا من لغوب. وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده، وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال: وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافي أي العبد يوافي ربه يوم القيامة، ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، مع سائق وشهيد. فإذا أحضره السائق قال الذي يسوقه: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته. فيقال عند إحضاري: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: ذهبوا بي إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. وتأمل كيف دلت السورة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى. هذا فيه رد على الذين قالوا إن الله يخلق جسدا غير الجسد الذي مارس الطاعة والمعصية، فيبين هنا أن الذي سيعاد يوم القيامة ماذا؟ والجسد الذي أطاع وعصى. وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد. خلي بالكم الإمام ابن القيم يذكر ذلك إجمالا وسيفصل هذا الكلام تفصيلا فيما بعد، ولذلك أنا لا أتوسع في كلامي المجمل هنا لأنه هو الذي سيفصله حتى لا يكون كلامي يعني فيه زيادة تفصيل أو نردد كلاما سيأتي فيما بعد حتى لا نضيع وقتا. وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعيني الذي أطاع وعصى، فينعم ويعذب كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم هذا القائل يعني الذي لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عنده عرض من أعراض البدن. يعني إذا كان البدن الذي مارس الطاعة والمعصية قد تحلل وذهب هباء، ورب العالمين حينما يعيد الإنسان لا يعيد هذا الجسد الذي تحلل بل يخلق بدنا جديدا، فهذا البدن الجديد إذا خلقه هل تركب فيه الروح التي هي كانت تطيع وتعصى وهي كانت الروح المكلفة التي خرجت من الجسد؟ أصحاب هذا القول يقولون إن الروح ليست جرم قائم بذاته، وإنما الروح عرض من الأعراض مثل الزمان ومثل الحرارة ومثل الألم ومثل الغضب ومثل هذه أعراض، والأعراض عندهم كما يقولون في علم الكلام الأعراض لا تأتي، العرض الواحد لا يأتي في زمانين بل كل عرض يأتي في زمن يختلف عن العرض الذي جاء في زمن آخر. يعني الحرارة التي أحسست بها الآن غير الحرارة التي تحس بها بعد ساعة، لأن العرض لا يجتمع في زمانين متتاليين. فإذا معنى ذلك أن هذا العرض قد مر، إذا كانت الروح عرض والبدن سيأتي بدن غير البدن، فإذا هذه الروح التي ستركب في هذا البدن ستكون روح إيه؟ غير الروح التي أطاعت وعصت. إذا معنى ذلك أن الذي ينعم غير الإنسان الذي كلف وأطاع في الدنيا، والروح التي تعذب بجسدها هي روح مخالفة تماما للروح التي فكيف يكون هذا؟ فقال الشيخ بيناقشهم بعلم الكلام أو بالمعقول، فيقول كما قاله من لم لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عنده عرض من أعراض البدن فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، لأن العرض كما قلنا لا يأتي في زمانين، هم الذين يقولون هذا. قال وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى، وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد. يعني هذا الكلام وإن أثبتوا به المعاد إلا أما أنك هذا الكلام في حقيقته مبطل للمعاد الذي جاء في الكتب التي أنزلت على رسل الله. قال وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين. يبقى هذا الكلام سيصب في مصلحة من؟ الذين أنكروا المعاد من الكفار والمشركين الذين قالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أولئك الذين أنكروا هذا لأنهم لم ينكروا قدرة الله على الخلق المتجدد، فالخلق المتجدد ما زال رب العالمين خلاقا. يعني المشركون مشركوا مكة وغيرهم يرون أنه كل يوم في خلق جديد، والنبتة بتوضع بتبقى شجرة وهكذا، فمن قال إن الحياة قد توقفت؟ فلم يوجد أحد من المشركين أو من الكفار أنكر خالقية الله المتجددة، قضية الخلق المتجدد ما موجود، هل يستطيع أحد أن ينكر أن الله ما زال خلقا؟ المشركون لا ينكرون هذا والكفر. طب لماذا أنكروا البعث؟ أنكروا البعث لأمور سيذكرها الإمام ابن القيم، لكن قضية أن الله عز وجل يأتي مثلا، أن الله عز وجل في الدار الأخيرة يخلق خلقا جديدا، طيب ما هذا لا يخالفون فيه؟ أماتنا الله ثم يخلق خلقا آخر ينعمه أو يعذبه، ماشي مش مشكلة عند المشركين. المشركين مشكلتهم أترى هذا بعدما رم يعيده الله كيف، لأن القدرة عندهم لا تتعلق بهذه الأمور. لكن مسألة المني، يبقى بشر ورب العالمين يخلقها، من الذي خلق المني؟ الله. من الذي جعل المني في بطن الأم يتحول إلى جنين؟ الله. إذن ما زال خلاقا عند أبي جهل وعند أبي لهب، فلماذا ينكرون البعث؟ يبقى الذي يأتي ليقول إن البعث سيكون بطريقة خلق جديد، هذا الكلام في حقيقة إنكار للبعث الذي جاء في الكتب التي أنزل الله على رسله. ويكون هذا الكلام الذي قاله متفق في الفكر مع من؟ مع المشركين والذين أنكروا البعث. واضح الكلام؟ فالإمام ابن القيم بوليه، وهذا في الحقيقة اللي هو مسألة خلق أبدان جديدة وخلق أرواح جديدة، هذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها. كيف يعني كيف ينكرون قدرة الله على خلق أجسام جديدة وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء؟ فكل وقت يخلق الله سبحانه، في كل وقت يعني يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طب مين يا ابني اللي خلقك؟ الله. طب يا أبا جهل مين اللي خلقك؟ الله. مين اللي بيرزقك؟ الله. طيب ابنك من بعدك أحفادك من الذي؟ الله الذي خلقهم. إذا مسألة الخلق المتجدد لم ينكرها المشركون. قال فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا، كل يوم شايفينه، وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء. ولهذا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، وقالوا ذلك رجع بعيد، يستبعدون هذه الرجعة. رجع بعيد يعني نستبعد هذا الرجوع، لأن الذي يموت يبلى ويفنى، ربنا يخلق نعم لكن يستطيع أن يعيدنا كيف يعيدون وزيننا. على فكرة لو فكرت تجدون وراء هذا الكلام شبه فلسفية خطيرة كنا قد تكلمنا فيها وأطلنا النفس في الكلام عن الشبهات الفلسفية هذه في شرحنا على العقيدة الطحاوية، ونقلنا كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير لسورة الإخلاص، أجاد وأفاد رحمة الله عليه ورد على الفلاسفة في مسألة الإعادة والجمع، لأن الإعادة ليست خلقا جديدا وإنما هي ماذا؟ جمع ما تفرق، كما جاء في القرآن. والقرآن الكريم واضح جدا إن المسألة إعادة وجمع للمتفرقات، وذلك لما سألوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى إيمانا عظيما ولكن ليطمئن قلبي، أصل إلى درجة عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هو ده جمعت هذه المتفرقات، فهذه المتناصرات من جسم الإنسان التي تحللت وتفككت وذرات تلاشت إذا بها تشبع، إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسل، كله يتجمع مرة تانية. هذا الأمر لا يستوعبه أهل الكفر، لأن عندهم خلف هذه الأفكار أفكار إيه؟ فلسفية. فقال هنا ولهذا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وقالوا ذلك رجع بعيد. قال ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا، بل يكون ابتداء. يعني لو كان رب العالمين سيخلقنا مرة أخرى بأبدان جديدة وأرواح جديدة لم يكن ذلك بعثا ولم يكن رجعا، بل يكون ابتداء. ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كبير معنى، لأنه ما الذي نستفيده إن كان الله قد علم ما تنقص الأرض منا ولن يعيد هذه الأمور مرة أخرى؟ لكن قوله ده هم شككوا في هذا، ذلك رجع بعيد. قال قد علمنا ما تنقص، ليه رجع بعيد وليه صعب ولماذا تستصعبونه؟ هذا الذي تستصعبونه هذه الأجزاء التي تحللت موجودة في علم الله عز وجل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب، ده الكتاب مكتوب فيه الذرات بتاعت عادل ولا أحمد ولا محمد ولا حسن ولا حسنين ولا فلان ولا بطرس، هتتفرق هتروح فين؟ كل ده موجود في اللوح المحفوظ الذي قال أمر القلم بكتابته فلن يضيع شيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذا إجابة لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت، استحالت يعني تحولت إلى العناصر بحيث لا تتميز، لا تتميز، كله بأطراف. يعني الإنسان مننا تحلل إلى آلاف آلاف القطع والأجزاء الصغيرة جدا، ومن الناس من تحول مثلا واحد أكله سمكة كلته في البحر غرق فأكله السمك، ومن السمكة واحدة اللي كلته ده تناثر لحمه بين الأسماك، ثم هذه الأسماك استحال جسم الإنسان فيها إلى خلايا، ثم كل ده من قادر على أن يأتي بهذا، والسمك أكله بشر أو أكلته حيوانات أو أكله، كل ذلك يضيع، كيف يجمع؟ هذه الإشكالية. كل ذلك قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فقال فإنه سبحانه جعل هذا اللي هو قد علمنا جوابا لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، يعني مش مركب بقى، دي بقت عناصر اتحللت. فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم، تنقص الأرض يعني تأخذه منهم لأن الأرض خدته بقى تراب، وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا، كما قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، مش قال يعلمها، لا، يأتي بها الله، قدرته على الإتيان بها وتحصلها مهما ضاعت بالنسبة للمخلوقات ضاعت، لكن بالنسبة لله لا يضيع عند الله شيء. قال هو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. خد بالكم بقى من الكلام ده، مهم جدا جدا جدا. الآيات اللي بتتحدث عن إثبات البعث وتقرير البعث في القرآن الكريم تقوم على ثلاث أمور: علم الله كما قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فلا يضيع شيء في علم الله، وما علمه وتفرق هو قادر على الإتيان به، يبقى كمال القدرة مع كمال العلم كمال القدرة، ثم كمال الحكمة. لماذا كان البعث؟ ما المشركين بيشككوا إما في أن الله يعلم هذا الذي تفرق وضاع، أو أن قدرته لا تتعلق بجمع هذه الأمور، أو أنه لا حكمة من إعادة الجنس البشري تاني بعد انتهاء الدنيا. واضح؟ فقال وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمي وكمال قدرتي وكمال حكمتي فإن شبه المنكرين شبه جمع إيه؟ شبه. فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع. أحدها اختلاط أجزائين بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص، كله بأطراف، وإحنا نستطيع أن نفرق الآن بين تراب جدي وجدك وجد جدي جدك. مش بقول أبو العلاء المعري صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ. ما أظن أديم الأرض، القديم اللي هو على وجه الأرض اللي هو التراب، إلا من هذه الأجساد. سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفات العباد، ما كل دي رفات عباد وتحللت بقى التراب. ده الأمر مش كده كمان، ده في أمور اكتشفناها في العصور المحدثة، مسألة تحول بعض أجساد الناس إلى طاقة، تحولت لطاقة. طب من يأتي بهذا؟ ما بقتش تربع في الأرض، دي بقت في الجو. من يأتي بهذا الكلام إلا من؟ ولذلك قال إنا إن تكن مثقال حبة حبة فتكن في صخرة أو في السماء، يا بني إنا إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، قدرته متعلقة بكل هذا. قال تعود إلى ثلاثة أنواع، أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص، لكن في علم الله كل متميز. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، قدرة الله لا تتعلق بذلك في نظرهم والعياذ بالله. وذلك انظروا لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مسألة إيه؟ إحياء الموت، أو قصة العزير التي سبقتها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. يبقى المسألة مسألة إيه؟ جمع للمتفرقات. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا. الحكمة تقتضي أنه يفضل مستمر، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. ده كلام مين؟ المشركين. زي قلنا الكلام ده مش كلام ساذج، لا، ده وراء شبه فلسفية. يعني إياكم أن تظنوا أن أبا جهل أو أباء الجهل في زماني كانت أفكارهم مبنية على، يقول لك يا عم كانت جاهلية ساذجة، لا، ده الأمور وراء أفكار فلسفية عميقة. ولذلك الردود القرآنية بفضل الله تبارك وتعالى رد على كل الشبه الفلسفية في كل العصور وفي كل الحضارات، لأن القرآن، لأن القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيستقبله سيستقبل الأجيال في الدنيا كلها، وسيدعو الناس كلهم إلى هذا الدين بكل حضاراتهم بكل فلسفاتهم بكل أفكارهم في الزمان القديم، لأن العصور الأخيرة سترث حصاد التجارب البشرية السابقة بخيرها وشرها بحلوها ومرها، وسيصبح محمد عليه الصلاة والسلام مسؤولاً عن دعوة الناس إلى قيام الساعة. فهو الرسول الذي آل إليه إرث الأولين والآخرين بالأفكار كلها، كل الأفكار، بالشبهات كلها، بالإلحاد وشبه الإلحاد، كل ده. طبعا لا يوجد رسول من رسل الله تعامل مع كل هذا الكم إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وزي جاء القرآن الكريم، وده من أعظم المعجزات، الردود على هذه الأفكار. لا توجد فكرة نشأت أو ستنشأ في مستقبل الزمان وإلى قيام الساعة إلا في القرآن الكريم الرد عليها يقينا. علم ذلك من علمه وجاهله من جهله. وذلك القرآن فيه الرد على كل الشبه وكل الفتن، علاج ليها، علاج لكل الأمراض وعلاج لكل الفتن، فتن البشرية والفتن المجتمعات وفتن الدول كله، وكذلك الرد على جميع الشبهات الفكرية والفلسفية وغيرها. وإن قصر واحد من أهل العلم فالعيب فيه وليس العيب فيه القرآن أو السنة المطهرة. قال فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول. أهو الشبهات عندهم ثلاثة، جاء البراهين الموجودة في القرآن الكريم مبنية على ثلاثة أصول. أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إذن الآيات لما تكون تنظر لها بقى تاني، الذي قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، احنا بنتكلم هنا عن صفة العلم عليم. الآية اللي بعدها وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، واضح؟ والثاني يبقى الرد على العلم لابد من تقرير علم الرب سبحانه، ما تنقص قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يبقى معلوم ومكتوب كمان، تمام؟ والثاني تقرير كمال قدرته كقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، ولذلك قال إيه وهو أهون علي الإعادة، والذي خلق السماوات والأرض بالحق مش كده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني من باب لما تيجي تنظر انت الإعادة أهون ولا ابتداء الخلق، لو انت صنعت شيء ثم هدمت الشيء وقمت بإعادتي أيهما أهون؟ الإعادة. يعني تخيل لما يأتي إنسان ترزي كويس كده، خياط كويس، وعمل جلباب كويس أو عمل قميص، وبعد ذلك فكه وأراد أن يعيده، أيهما أصعب؟ الأول، الصناعة الأولى. واحد بنى بيت وحط الطوب ورص وعمل، بعد كده أراد أن يهدمه، أما يجي يعيده بيبقى بيشتغل بدون تفكير، حافظ الأماكن، مش كده ولا إيه؟ وهو أهون، لكن رب العالمين فيش عنده هين وأهون، لكن بالنسبة لكم أنتوا أهون، فكيف تستبعدون وتقولون ذلك رجع بعيد؟ فقال تقرير كمال قدرتي كقولي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقولي بلى قادرين على أن نسوي بنانا، ولذلك أما لي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني أن نعيد الأجسام ونجمع ما بلي منها وما تناصر من عظام وما تحول إلى رفات، وقادرون على إعادة أطراف الأصابع، حتى أطراف الأصابع قادرون على إعادتها خلقا سويا كما كانت. بعض المعاصرين يقولون لماذا الأصابع حتى مسألة البصمة، بصمات الأصابع تعاد مرة أخرى، وده أمر مختلف من شخص لشخص، كل شيء بصمته موجودة. فيقول بلى قادرين على أن نسوي بنانة، البنان اللي هي أطراف الأصابع، وقوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق، لما تذكر يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل بعدها يقول سبحانه ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ادرس هذه التي سبقت تخرج بهذه النتائج، ذلك يعني ادرس أول سورة الحج بيترتب عليها كل هذه الأمور المعطيات السابقة تفضي بك إلى هذه الايه النتائج. بس فكر، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بذلك بعدها ليه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قال ويجمع سبحانه بين الأمرين اللي هو العلم والقدرة، كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يبقى قدرة مع علم، تمام؟ يبقى هنا ذكر الايه البرهانين الأولين. الثالث كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقولي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالح الحكمة هي؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ يبقى إذن هذه الأمور تدلل على الحكمة، وأنه لابد من بعد الدنيا آخرة، حتى لا نجعل المتقين كالفجار ولا نجعل المؤمنين كالفجار وهكذا. قال وقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كيف يترك هملا وسدى، وقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لو كان الله تعالى خلقكم ثم ترككم في الدنيا يسرق من يسرق ويظلم من يظلم ويزني من يزني ويعتدي من يعتدي ومن قبل ذلك يشرك من يشرك ويحارب رسل الله من يحاربه ثم بعد ذلك لا ترجعون إلينا، فذلك الخلق عبث، مش كده ولا لا؟ فيبقى هذا عبث. إذا كان يعني هل الدنيا يتم تتم فيها العدالة؟ أبدا، فيش عدالة بتتم في الدنيا. العدالة في الدنيا في أحوال كثيرة جدا غائبة، في كثير يكون الإنسان ظالما ويعيش ظالما ويموت ظالما، وإنسان يعيش مظلوما ويموت مظلوما، والمظلوم لم يأخذ حقه والظالم لم يقتص منه. طيب يعني هذا الكلام إن قلنا مثلا في مجتمع من مجتمعات المسلمين وبيبقى في بعض، لا ده هناك عندك مجتمعات كافرة تظلم وتحارب المؤمنين وتصب عليهم العذاب صبا، كمثلا أمريكا أو غيرها، وتفعل بالناس وما يحدث أقصى شيء الحكام هناك والظلمة وأصحاب رؤوس الأموال التي تمتص شعوب الأمة المسلمة والمستضعفين من الناس، هذه الأموال تزداد وبعد ذلك يموتون ولم يحدث لهم شيء، والقصص لم يحدث في الدنيا أصلا. وأصحاب وفي ناس في بعض البلدان الفقيرة في أفريقيا وغيرها يموتون ويقتلون، وكانوا يستعبدون ويؤخذون عبيدا لكي يقيموا صروحا في بعض البلدان، يعيش مظلوم ويموت مظلوما، والآخر يعيش ظالما ويموت ظالما. إذا كانت الحياة تنتهي بهذا الأسلوب، يقول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يبقى الرجوع إلى الله عشان إيه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى الحيوانات سيحدث قصص بينها، فما بالكم بالبشر؟ إذن كله لا ظلم اليوم، لكن في الدنيا الظلم، الدنيا مليانة ظلم، مش كده؟ فيقول هنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق ربنا يتعالى عن سوء ظنكم، ولذلك يقول للكفار وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أنتم ظننتم بالله ظن السوء حينما تظنون بأن الله خلق الكون عبثا وأنه لا توجد رجعة ولا يوجد حساب، معنى ذلك أنكم نسبتم إلى الله العبث ونسبتم إلى الله الظلم. يعني هذه حياة الدنيا لو كانت هي آخر شيء وما فيش آخرة وما فيش حساب وما فيش عقاب وما فيش نعيم وما فيش عذاب، يبقى أنتم تتهمون رب العالمين بماذا؟ بأنه خلق الخلق عبثا. وأنه خلق الخلق وأحياهم في حياة مليئة بالظلم، فيكون قد ظلم مع أن ربنا هو العدل. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف هذا الظلم العظيم اللي موجود في الأرض؟ يبقى ده اتهام لمين؟ لرب العالمين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. فلذلك قال يبقى الرجعة إلى الله لابد منها، العقل بيقول كده والفطرة السديدة بتقول كده والرسل جاءوا بهذا. يعني إن كان العقل السديد والفطرة بتدعو إلى التوحيد فكذلك تدعو إلى الإيمان باليوم الآخر. ولذلك تكرر في القرآن كثيرا الإيمان بالله واليوم الآخر، ما هو الإيمان بالرسل والكتب والملائكة وسيلة لهذه الأمور لتعريف الناس بالله والدار الآخرة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر الأساس. وهيقول لك طب بقية القرآن وكل دي أصول إيمانية واللي يخالف فيها يكفر، لكن احنا بنتكلم عن إيه؟ الإيمان بالإيه؟ بالرسل. الرسل جت عشان تعرفك الإيمان بالله واليوم الآخر، والملائكة نزلت على الرسل علشان تنزلهم كتب الله من أجل إيه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. واخدين بالكم ولا لا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. فقال فتعالى الله، يتعالى الله عن سوء ظنكم به والعياذ بالله أيها المشركون. وقولي أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني اكتسبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يبقى مسألة الرجعة إلى الله هذه مسألة إيه؟ لابد منها. قال ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقول منكر الوعد، الوعد والوعيد، منكر الرجعة يعني منكر المعاد، وأنه سبحانه منزه عما يقول منكروه، كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. كما أننا ننزه كمال الرب عن أي نقص في ذاتي أو أسمائي أو صفاتي أو أفعالي، فكذلك ننزه عن أن ينسب إليه أنه يخلق البشر ويعيش في الأرض على هذا المنوال الذي رأيناه والذي هو ما نراه، ثم لا يكون يوم آخر. وإذا قال تعالى الله الملك الحق لا بد من ماذا؟ من اليوم الآخر. يبقى هنا الحكمة واضحة جدا، والحكمة هنا معلومة بالعقل مع الشرع، فليست أمرا من الأمور السمعية، لا دي عقلية واضحة. قال ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. حدث اختلاط، مريج مختلط، مرج البحرين، خلط البحرين، المرج مريج مختلط، لا يحصلون منه على شيء، لا يتوصلون، لأنهم كذبوا بالحق فعوقبوا. فالذي يكذب بالحق ماذا تكون النتيجة؟ يصبح أمره مختلطا، يصبح في أمر جوه الأمر المريج الاختلاط، كأنه دخل بحر متلاطم الأمواج. عقوبة له على ماذا؟ كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم دعاهم إلى النظر في العالم، كل ده بيتكلم عن سورة قاف، ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيئها بالبسط لما يراد منها. يعني الأرض مددناها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وكيف بسطها وهيئها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال، وأودع فيها المنافع، وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته رزقا للعباد، كل ذلك لكي تصلح الحياة على هذه الأرض. يبقى الأرض دي مددها والأرض بسطها والأرض جعلها للأنام سبحانه وتعالى، والأرض وضعها للأنام. يعني ننظر بقى إلى الآيات التي تحدثت عن كون الأرض هذه مهاد، والأرض دي خلقت من أجل أن يحيا عليها الإنسان، فلم تكن كتلة حديد لا تكون عليها الحياة، ولم تكن صخرية فقط، ولكن دي صخرية ودي سهلية ودي وادي ودي كذا، كل ده لأن الحياة لا تصلح إلا أن تكون الأرض كذلك. قال: وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكال وألوان ومقادير ومنافع وصفات، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر. خد بالك، تبصرة العبد المنيب تبصر بها تذكر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. انظر ترتيبات كلمات الشيخ. وأن ذلك تبصر، هذا الذي فعله في الأرض ودعاكم إلى النظر فيه، تبصر بمجرد أن تنظر فيه تتبصر، تبصر. ولكن تبصر لمين؟ إذا تأملها العبد المنيب وتبصر تذكر، يعني يتبصر. ليس كل إنسان ممكن أن يتبصر ولا يتذكر، ولكن تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رجع إلى الله عز وجل. قال: وأن ذلك تبصرة، وأن ذلك تبصرة إذا تأمل العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. فذلك كان من السب من الدين إن الإنسان يتفكر. ورب العالمين قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما يتفكر تكون النتيجة يصل للحكمة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أهو يعني بعد ما تنظر، لا، الكون ده لم يخلق من أجل إن أرحم تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. لا، إذا تذكرت وتبصرت، تبصرت وتذكرت وتفكرت، ستصل إلى ربنا ما خلقت هذا باطلا. لأنه لو خلق بدون رجع إلى الله يوم آخر يبقى باطل، ذلك ظن الذين كفروا. تمام؟ فالذين كفروا هم الذين يظنون أن السماوات والأرض خلقتا باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. لكن المؤمنون بعد التفكر يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تعاليت يا ربنا وننزهك عن هذا العبث. طب بعدها فقينا عذاب، يبقى في نار وفي جنة، في مرجع، في رجعة. لابد الكون ده بجمالي وكمالي وعظمة، فانظر فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كل الكلام ده والجمال ده هذا أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة بعظمة، إن كانت هذه جعلت للامتحان والاختبار، فما بالكم بالتي أعدت للجزاء وللفضل العظيم لأولياء الله عز وجل. واضح؟ فقال هنا: وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلب وجوارح، وإلا فقد يكون الإنسان عنده عقل كعقل إينشتاين ولا يصل إلى الحقيقة لأنه لم يكن منيبا لله عز وجل. فقال: ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو المصدر، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك، مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة على لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل. وأحيا به الأرض بعد موتها ثم قال كذلك الخروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا فيها جنات وحب الحصيد. والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتة كذلك أحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. مثل ذلك الخروج اللي هو الايه الرجعة، أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجكم. خروجكم مثل خروج، مش أنت بتضع الحبة والحبة بعد ذلك بتصبح بعد ذلك زرعة، بتضع النواة تبقى نخلة. كذلك الخروج، الخروج سيكون كذلك، ستنبتون كما ينبت الزرع بالضبط. أنت مثل هذه الأرض، أنت مثل هذه الأرض. شوف الآيات لما بتتكلم بيقول إن أنا صببنا الماء أو إنا صببنا الماء صب، في القراءة الأخرى إنا صببنا الماء صب، فشقق ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم. مثلك مثل هذه الأرض، حياتك مثل حياة هذه الأرض، كما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وصل للتسوية الكمال في الخلق، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر كل مخلوق ووضح الغاية من وجوده وهداه إليها، والذي قدر فهدى، قدر الغاية من وجود كل مخلوق وهدى المخلوق ليه، ماذا هداه لتحقيق الغاية من خلقه، قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعل بعد في نصف دائرة، في كل مخلوق نصف دائرة، الأول يكون شيء صغير، نبتة صغيرة، نطفة، علقة، مضغة، يكبر حتى يصل إلى الاستواء، شاب قوي، بعد كده الرسم البياني يبدأ ينزل، صح؟ يبقى أنت بتبدأ من الأول من هنا، تفضل ترتفع لنهاية الوتر هنا أعلى حاجة، بعد كده تبدأ تنزل في نصف الدائرة الثانية لتتم الحياة في النصف الآخر. يعني لو جعلنا القطر للدائرة هكذا يبقى عندك نصف دائرة فوق، دي دائرة الحياة من هنا حتى تدخل القبر. طب بعد ما بتدخل القبر بتكمل برزخ عشان تخرج مرة تانية من الأرض، واخد بالك، ولا عشان تتم هذا يحدث مع النباتات. لو نظرت للنبات اللي انت بتاكله وبيحدث ايه، ثم بعد ذلك البذور ترجع تاني وتبدأ تنبت وتبدأ حياة مستمرة كده، بس في نصف انت نسيه، النصف اللي انت مش شايفه مخفي اللي هو تحت الارض. وذلك هنا بتحدث قصة الايه، عالم البرزخ بالنسبة للانسان. ثم ينبت مرة اخرى ويخرج، وينزل مطر من السماء كما جاء مني، فبينبت الناس كما جاء في الحديث فينبتون. يعني لان الانسان بيحدث تحلل الا ايه، عجب الذنب، مش كده ولا لا؟ اللي اخر جزء في العصعوصة كده بتبدأ بقى دي كأنها ايه بالنسبة لك انت النبتة اللي بينبت منها الانسان مرة تانية، وبيتجمع التجميع الذي يشاء الله كما ذكر في قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ارني كيف تحيي الموت. فبيحدث هذا الكلام. فهنا بيقول ايه، ثم قال كذلك الخروج، اي مثل هذا الاخراج من الارض الفواكه والثمار والاقوات والحبوب خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. غيبتم، خدت بالك من قصة غيبتم دي؟ نعم. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. المعالم اللي هو إيه؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين. وقد سماه المؤلف بهذا الاسم في مواضع من كتب، منها هذا الموضع، وكذلك في إغاثة اللهفان وفي التبيان في أقسام القرآن ذكر هذا دائما كان يقول كتاب المعالم، يقصد به أعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا الكتاب بالفعل ذكر فيه هذه القياسات أو المقاييس الموجودة في القرآن الكريم. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير، يبقى تكلم عن المعاد، بعد المعاد تكلم عن تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعدي عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيه معيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، لأن الرسل أوعدوهم بالعقاب إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا تصديق لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قرر النبوات السابقة كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، وإلا قال بل أخبر بي إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب، بل زاد على ما عند أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب أنفسهم عندهم معلومات أنقص بكثير مما في القرآن الكريم. يعني دعك من تاريخ بني إسرائيل الذي امتلأت به كتبهم، وإنما سنتحدث عن قصص العرب وثمود وعاد وأمثال هؤلاء، لا يوجد هذا الكلام في كتب القوم، لأنهم ما احتفوا أصلا في كتبهم بالكلام عن أنبياء العرب من قصة هود أو صالح عليهما الصلاة والسلام. فإذا في أمور لا يعلمها، وذلك قالوا ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، ففي أمور غير موجودة عندهم في كتبهم. ثم إذا وصلت إلى كتبهم هم أنفسهم ستجد أن هناك تصحيحات لهم، يعني مسألة الكلام المسيح في المهدي غير موجود عندهم في كتب على الإطلاق، كلام المسيح في المهدي غير موجود، قضية أن مريم كانت عذراء ومريم كانت كذا عندهم كانت متزوجة كمان يعني في الكتب عندهم، والمسيح لإخوات في كتب القوم، هذا الكلام غير موجود في القرآن. فأتت بي قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريقا. طب إذا كان متزوجة وخلفت لماذا لا يكون المسيح من ضمن باقية الأخوة؟ لكن القرآن الكريم يتكلم عن بنت كانت موضوعة في البيت بيت المقدس من أجل التعبد، ولم تكن متزوجة ولم تكن مخطوبة ولا شيء من هذا القبيل، ثم أتت بهذا الغلام كما جاء في القرآن الكريم، قصص غير موجود عند القوم ولا يعرفون شيئا عنهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. طب رفع المسيح لا يعلمون شيئا عن هذه القصة وقصة ولكن شبه لهم، كل دي أمور لا يعرفونها. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام أتاهم بما لا يعرفون. وغد بالك قال ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة. البهت اللي هو يا أخواننا الكذب المفترى، البهت والكذب المفترى. ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك. يعني ممكن يقول أنت كل هذا كله كذا غير موجود، هذا كلام كما فعل من كذب وقال للتوراة أن تحدثنا عن موسى وعن إبراهيم وللإنجيل كذلك وللقرآن، ولكن ليس لدينا دليل مادي على وجود هذه الشخصيات التاريخية. هذا كلام رجل بيقول لك يعني كل الكلام ده كله ولا لي لازم عندي، مش كده؟ مش قال كده الكلام ده طه حسين قاله في كتاب الشعر الجاهلي؟ يقول ما يقول. هذا من باب البهت والمكابرة على جحد الضروريات. تحب لك الشمس مش طالعة، طب مش طالعة ليه؟ عشان انا اعمى مش شايفها. خلاص طب انت اعمى مش شايف الشمس، يبقى الشمس مش طالعة، ده موضوع يخصك مش كده ولا ايه؟ قال على جحد الضروريات بانه لم يكن شيء من ذلك، او ان حوادث الدهر ونكباته اصابتهم كما اصابت غيرهم. او البعض يقول لك هذا ما حدث لهؤلاء من قوم نوح أو قوم عاد أو ثمود، كل ذلك كان من باب حوادث الظهر التي تحدث لأي أحد من الناس، ولا علاقة لا بالكفر ولا بالشرك ولا بغير ذلك. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكار بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. فهل ممكن واحد تكلمه لا تقول له مش حاجة اسمها أمريكا، تقول له في واحد اسمه بوتين، يقول لك لا ما فيش، عشان أنا ما أعرفش. خلاص أنت ما تعرفش إن في بوتين، ولا تعرف إن في أمريكا، ولا تعرف إن في دولة اسمها الصين. ما لا تجعل جهلك حجة على من علم. تمام. قال ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أفعينا بالخلق الأول. يقال لكل من عد بقى الإمام ابن القيم يشرح هذه الآية الكريمة فيقول فيها ماذا. يقول ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقول أفعينا بالخلق الأول. يقال لكل من عجز عن شيء عيا به. عيا، العين مفتوحة والياء مكسورة والياء التانية إيه؟ مفتوحة. عيا به، وعيا فلان بهذا الأمر. قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. تكملت البيت، جعلت لها عودين من نشم وآخر من سمامة. تمام. إيه بقى قصة الشعر ده؟ عشان الإمام ابن القيم هيشرحه بعدين. هو القائل ده عبيد بن الأبرص قال هذا الكلام بيهجو قوما، وبيذكر أن القوم الذين يهجون في حيرة من أمرهم، فإنهم قد عجزوا عن مدارات أمر بسيط. كان عندهم أمر بسيط عجزوا عنه، كما تصيب الحيرة الحمامة فتتخذ الحمامة عشا شديد الوهم، تجعل لنفسها عش ضعيف جدا لكي تحمي بها البيض، فالحمامة تبني عشها على أغصان الشجر الهزيل المتفرع، كما قال جعلت لا عودين من نشم. النشم شجر من يعني أوراقه عريضة ضعيفة جدا جدا، فممكن يقع أغصان الشجر هزيل، مما جعل العش عرضة للرياح، فيقع العش وتخسر الحمامة البيض والفراخ، فلا هي بنته في موضع بعيد عن الرياح ولا تعرف كيف تفعل بصغارها. فأطلق العرب المثل وقالوا أخرق من حمامة، يعني أحمق من حمامة. تمام كده. فهو بيقول عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. فالإمام ابن القيم بيقول ومنه قوله تعالى ولم يعي بخلقهن. أفعينا بالخلق الأول من العجز، كما قال ولم يعي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن في سورة الأحقاف. قال ابن عباس يريد أفعجزنا، أفعينا بالخلق الأول أي أفعجزنا. وكذلك قال مقاتل. ابن القيم كما تعلمون بيحلل، يحلل التفسير. قال قلت هذا تفسير بلازم اللفظة، باللازم، لأن كلمة لم أفعينا ليست تساوي أفعجزنا، ولكن معناها اللازم من ذلك العجز. تمام. فقال هذا تفسير بلازم اللفظة، يلزم من قولي أفعينا بالخلق الأول أفعجزنا، لكن أفعينا لا تساوي أفعجزنا. فيقول فإن العرب قال قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقته أعم من ذلك، لأن كلمة أفعينا أعم من العجز. فإن العرب تقول أعياني، أهو بقى الإعياء، أعياني أن أعرف كذا، وعييت به إذا لم تهتدي لوجهي ولم تقدر على معرفتي وتحصيلي. فتقول أعياني دواءك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه، لم يصل إلى الدواء. ولازم هذا المعنى العجز عنه. خدت بالكم؟ يبقى المسألة أعم من العجز. والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة، فيتدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال، فيتنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل مقرها، فيترتب على ذلك العجز. واخدين بالكم ولا لا؟ كما هو حال من عيا بأمري فلم يدري من أين يقصد له ومن أين يأتيه. وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى اللي هو التعب هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب. من لغوب يعني من تعب، لكن أفعينا مش معنى أفتعبنا، لا، الإعياء غير الإيه؟ التعب. تمام. قال ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، لكن خلق جديد كما يخلق كل يوم، لا، هم لم يتكلموا في هذه، وإنما يتكلمون عن الإيه؟ إعادة هذا إلى خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم لبس، يعني التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرتي وشواهد ربوبيتي وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات، الرباطات اللي هي الأربطة، يعني اللي بتربط، نحن خلقناكم وشددنا أسركم، الأسر اللي هي بين ربط العظام بينها وبين بعضها، الرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات. العلوم والإرادات لما يكون الإنسان عليم، على الإنسان لما تيجي تنظر في تكوينه التشريحي قريب من كثير من الحيوانات، لكن الروح اللي موجودة في الإنسان وإرادته وتفكيره وما شاكل ذلك مخلوق سامي مختلف تماما عن سائر الحيوانات اللي موجودة في الأرض. يعني تجد دم، لحم، عظم، أربطة، شعر، قريب جدا جدا في ناحية التشريحية من حيوانات كثيرة، لكن حينما تنظر إليه كمخلوق مختلف عن كل الحيوانات اللي موجودة على الأرض اختلاف تام، بيفكر وعاقل وبيستفيد من الخبرات وصفات غير موجودة تماما في سائر هذه الحيوانات، في النفحة الروحية العظيمة العلوية اللي غير موجودة في سائر الحيوانات التي تساكن على هذه الأرض ويرتبط معها في أمور كثيرة، وقد تكون أقوى منه بكثير من ناحية القوة وقوة البطش والافتراس، لكن هو يفوق كل ذلك بالعلوم والإرادات. ولذلك أسجد الله الملائكة لأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، والإرادات والصناعات كل ذلك من نطفة ماء. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكري في نفسي كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، واستدل بوجودي هو على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. يعني أنت لا تحتاج إلى دليل خارجي، انظر في نفسك فستجد فيك جميع الأدلة التي تدل والبراهين التي تثبت جميع ما أتى به الرسل عن الله وأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به، إحاطة علم الله بالإنسان حتى علم وساوس نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، قرب الله للعبد بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه اللي هو إيه؟ حبل الوريد، فهو أقرب إليه سبحانه وتعالى بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. هل قرب الله هنا قرب حسي؟ رب العالمين قريب من العبد هنا، هذا هو المقصود قرب بذاته سبحانه وتعالى، أم يقصد قربا بجنوده؟ هذا هو المقصود اللي الشيخ هيقوله. قال وقال شيخنا يقصد ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الكلام موجود في المجلد الخامس صفحة 234 ل 235، المراد بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، طبعا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يبقى العلم هذا علم ربنا سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل ربنا قريب من كل عبد مؤمن أو كافر؟ لأن الآية بتتكلم عن الإنسان مؤمنا كان أو كافرا، فهل ربنا قريب من كل عبد مؤمنا كان أو كافرا أقرب إليه من حبل الوريد؟ العلم نعم انتهى الأمر، يعلم كل شيء، لكن مسألة القرب قال ونحن أقرب إليه، هل هذا قرب بذاتي أم بملائكتي؟ واحد يقول إذا ويجوز التأويل، نقول اصبروا حتى تعلموا، نحن لا نفسر القرآن والسنة بأهوائنا ولكن بتفسير من؟ السلف الصالح. تمام. قال شيخ الإسلام المراد بقولي نحن أي ملائكتنا كما يقول الحاكم أو السلطان أو الملك فعلنا كذا، هو لم يفعل، ولقد ذهبنا إلى المكان الفلاني وفعلنا، هو لم يذهب، هو يقصد رجاله يعلمون لك وكنا موجودين في كذا أو كذا وكنا موجودين في الموضوع الفلاني، مش موجود هو، رجالته، فرجالته رجاله وزراءه وجنوده، يبقى هذا هو المقصود. القرآن بيتكلم باللغة العربية، يعني القرآن لغته عربية فصحى. فقال المراد بقوله نحن أي ملائكتنا كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هل النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام رب العالمين ولا سمع كلام الملائكة؟ سمع كلام جبريل، فلابد فإذا قرأناه يعني قرأه من؟ جبريل، فاتبع قرآن يعني قراءته، فاتبع قراءة جبريل، واضح؟ قال أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى، ولذلك بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان اللي هم الملائكة، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية هنا المقصود بها قرب الملائكة. قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. الحلولي اللي هو يقول حلول الخالق في المخلوق والعياذ بالله كابن عربي وغيره، فالآية لا حجة لها له فيه. وكذلك المعطل الذين يعطلون الباري عن صفاته سبحانه وتعالى. طيب، وهل هناك آية أيضا فيها نفس المعنى؟ نقول نعم، كما قال الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، اللي إيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون للميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن. طيب لو كنا نبصر سنرى ماذا؟ عشان تفهم، أنت لو أبصرت الحقيقة هترى الله ولا ترى الملائكة؟ يبقى الملائكة. يبقى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يبقى لو كنا نبصر سنرى، هنرى إيه؟ الملائكة، كما جاء في حديث البراء بن عازب توفت رسلنا وهم لا يفرطون. يبقى قول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني أقرب إليه منكم بملائكتنا، واضح كده؟ وهاتان الآيتان تفسير السلف فيهما كما نقل ابن كثير وغيره أن المقصود الملائكة، وهذا تفسير سلفي. ثم أخبر سبحانه أن على يميني وشمالي ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال، إن كانت الأحصاء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي لفظ يكتب، فما بالكم بالأعمال، يبقى من باب أولى الأعمال إيه؟ تكتب، إن كانت الألفاظ تكتب فمن باب أولى أن الأعمال تكتب. فقال ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهاياتها، يعني إن كانت الأقوال حتى وإن كانت أقوالا تافهة بتكتب، أقوالا لا شأن لا تكتب، فما بالكم بالأعمال الخطيرة والقتل والسرقة والشرك بالله، يبقى من باب أولى أنها إيه؟ تكتب. قال ثم أخبر سبحانه عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وأنها تجيء بالحق وهو وجاءت سكرة الموت بالحق ولقاء الله عز وجل والقدوم عليه، لأن بداية العالم الآخر هي الموت، الموت البداية، لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم قال ابن القيم: ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.